إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فديننا الإسلامي مبني على ركنين وأصلين لا ثالث لهما، وهما الإخلاص والمتابعة. إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وما ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معنى أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فديننا الإسلامي مبني على هذا الركن العظيم، الركن الأول من أركان الإسلام. فالصلاة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والصيام لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والحج لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، والدعوة إلى الله لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، وتعليم الناس لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. فديننا كله مركب على هذا الركن الأول. الركن الأول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فمن خالف هذا الركن والأصل الأول، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى. المعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبى. فعلى العبد أن يسير على هذا الركن، على هذا الأصل الأصيل، إخلاص ومتابعة، حتى يلقى الله عز وجل، حتى يلقى الله عز وجل، يسلم من الشرك والخلود في النار، ويسلم من البدع التي هي أشر من المعاصي، أشر من المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته، حتى يتوب من هذه البدعة. فأمر البدعة أمر خطير، هي أشر من المعاصي، وأمرها خطير على الإسلام. فإن البدعة هي التي تهد الإسلام من الداخل وتمزقه من الداخل. قال العلماء: والحفاظ على الإسلام من الداخل هو رأس المال والدعوة إلى الله عز وجل، الأرباح. فالحفاظ على رأس المال أولى من طلب الأرباح، فالحذر كل الحذر من الابتداع في دين الله عز وجل. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الحديث المشهور قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وموعظة بليغة رجفت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ما المخرج يا رسول الله؟ ما المخرج؟ دلنا على المخرج. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالسير على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة هو المنجاة للعبد. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. فمن أراد الهداية والنجاة من عذاب الله عز وجل فعليه بالسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين، والحذر كل الحذر من الافتراق في الدين. بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجميل الأصول الستة، قال: الأصل الثاني وجوب الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق في الدين ولا نكن كالذين تفرقوا من قبلنا فهلكوا أو كما قال بنحو كلامه رحمه الله تعالى. فهذا أصل جميل ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الستة على وجوب الاجتماع في الدين وتحريم التفرق فيه والتمزق والتشرذم، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم. الآية: نوله، أي نزين له عمله فيلج فيه ويستمر فيه بسبب مشاققة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا رعاك الله، واعتصم بدين الله، بكتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول أبو هريرة: كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نعتصم بالله جميعا ولا نتفرق فيه، وينهانا عن ثلاث: القيل وقال وكثرة السؤال، أو كما قال في بقية الحديث. فالشاهد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع على الدين، والاجتماع لا يكون إلا بالسير على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. إن أردنا الرفعة، إن أردنا النجاة، إن أردنا النصرة، فالطريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف هدي رسول الله وقع في المهالك، وقع في الردى، حصل له من الفتن على قدر بعده عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الأهواء ومن الفتن، يحذرنا. والفتن تنقسم إلى قسمين: فتنة شهوة تحصل على العبد من دنيا ومال ونساء وغير ذلك، فتنة شهوة، أو فتنة شبهة، فتنة شبهة تحصل إلى العبد في دينه فتحرفه عن الصراط المستقيم، تحرفه عن الصراط المستقيم. فالفتن لا تخرج إلا من فتنة، لا تخرج أن تكون إلا فتنة شهوة أو فتنة شبهة والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم من بعدي، إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم، بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. انظر، انظر يا رعاك الله إلى هذا الحديث العظيم، كيخشى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات والعياذ بالله. إن مما أخشى عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. وانظر، وانظر إلى من انحرف عن السنة، عن سنة رسول الله، لا يخرج من هذين، من هذين الذي ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة شهوة أو فتنة شبهة والعياذ بالله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن ندعو، أن يعيذنا الله عز وجل من الأهواء. فقد أخرج الإمام الترمذي ومن حديث قطب بن مالك، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، قال رسول الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، والأدواء. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، والأهواء والفتن، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، الأدواء الأمراض المستعصية، المستعصية. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الوقوع في الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي في الدين، فهو رد، فهو رد مردود، لأنك شرعت دينا وسنة لم يسر عليها ولم يعملها ولم يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالسير، كل السير والانتباه والمثابرة على العظ والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، كان يحذر الصحابة من الأهواء ومن أهل الأهواء ومن أهل البدع، يحذرهم وينبههم على خطرهم، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم في قصة ابن صياد، في قصة ابن صياد، وهو دجال، دجال من الدجاجلة، وكاهن وساحر، كاهن كانت تأتيه الشياطين فتكلمه فيخبر بعض الناس ببعض المغيبات، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضح للصحابة وأنه ما هو إلا كاهن وساحر، وكان قد خبأ له أن يقرأ عليه سورة الدخان، يقرأ عليه سورة الدخان. قال فقال على أبو هريرة، فانطلق عمر بن الخطاب، قال ابن عمر، عمر بن الخطاب: فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، في رهط من الصحابة إلى ابن صياد، فوجدوه يلعب عند أطم من باب آطام بني الغالية، بني الغالية. قال فلم يفاجئه إلا ورسوله، فلم يتفاجأ إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ظهره، فقال: يا ابن صياد، أتشهد أني لا، أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد الدجال الكاهن الساحر، قال: أشهد أنك نبي الأميين. ثم قال لرسول الله: أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال، وقال: آمنت، بآمنت بالله، آمنت بالله. ثم قال له، ثم قال له: ما الذي يأتيك ما الذي يأتيك؟ أي من أمر الجن والكهنة والكهانة. قال يأتيني صادق وكاذب، أي تكذبك تحدثه الجن بأمور قد تقع مما تسمعه وتسمعه من الملائكة وقد تكذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك أنت مختلط، أنت لا تأتي بالحقيقة، خلط عليك. يحذر الصحابة من فتنته. ثم قال له رسول الله: أخبأت لك خبئا. فقال: الدخ، الشيطان الذي معه ما استطاع أن يحفظ أو ما سمع رسول الله أو ما أخبر بالذي أخبر به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرأه على هذا الكاهن، وهي سورة الدخان. فقال له الدخ ما استطاع أن يكملها ولم ينتبه لها الجن، فألقاها إلى ابن صياد. فقال له الدخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا رسول الله يحذر من هذا الذي كان في أوساط الصحابة، اتقاء فتنته والابتعاد من شبهه، تحذيرا للصحابة واجتماعا على دين الله عز وجل. بل كذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الخويصرة التميمي، حذر منه في فتح مكة حينما فتحت مكة وقسم الغنائم، فجاء ذي الخويصرة محلوق الرأس غائر العينين قصير الثوب ناتئ الوجنتين، فقال: يا محمد اعدل في قسمتك للغنائم. فقال رسول الله: خبت وخسرت، ويلك، من يعدل إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنق هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئذأ هذا من جماعة وأصحابه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم رجل أسود أحد عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل حلمة المرأة، تتحرك. فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعد معركة صفين، صفين بعد أن خرجوا وانشقوا عن المسلمين، فقتل هذا الرجل المقطوع اليد الذي يده مثل حلمة الثدي، فوجدوه كما أخبر به رسول الله. فكان علي بن أبي طالب يمر بين الخوارج وهم قتلى ويقول لهم: قد ضركم من غركم، فالذي يحرفك عن السنة يغرك ويضرك ويحرفك عن الصراط المستقيم. هذا علي بن أبي طالب يقول لهؤلاء القتلى الخوارج يمر بين ببيب في قتلاهم في القتلى ويقول: قد ضركم من غركم. فالحذر، فهذا رسول الله نبه الصحابة وحذرهم من الابتداع في الدين وأوجب عليهم ودعاهم إلى الاجتماع على الكتاب والسنة. ثم سار الصحابة رضوان الله عليهم من التحذير من أهل البدع وعدم التشقق والتفرق في دين الله عز وجل فكان عمر أشد الناس تحذيرا من الافتراق في الدين، حتى جاءت فتنة صبيغ بن عسل الحنظلي حينما كان يمر بين الناس ويأتي بالمتشابه في القرآن يكثر منه: لماذا قال الله كذا آية كذا وقال آية كذا مثلها في المكان الآخر، يكثر من المتشابه في القرآن. فأخبر عمر به فقال عمر: اللهم مكني منه. وعد له العراجين، عصي النخل عدها له. فكان يوما من عمر بن الخطاب يغدي الناس الفقراء من المساكين من بيت مال المسلمين، فجاء صبيغ ابن عسل فجاء فتغدى مع الناس، ثم قام إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني بقول الله تعالى: والذاريات ذروة إلى آخر الآيات. قال: أنت هو؟ وفي رواية قال كما في أصول السنة للالكائي والشريعة للآجري. قال أنت صبيغ ابن عسل أو ابن عسل؟ قال نعم. قال له عمر بن الخطاب وأنا عبد الله بن عمر. فشمر على ساعديه وأخرج العراجين فضربه ضربا مبرحا شديدا شديدا حتى شج رأسه. فقال يا أمير المؤمنين كفى كفى، فوالله لقد ذهب ما كان في رأسي، ذهب ما كان في رأسي. فأرسله إلى البصرة وأمر أميرها أبو موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد، أن لا يجالسه أحد أحد حتى يتوب. انظر انظر، هذا صبيغ ما أتى إلا بشيء يسير، كان يأتي بالمتشابه، المتشابه في القرآن. ورسول الله حذر من ذو الخويصر التميمي لأنه قال أعدل، وحذر ما وراه من فتن، من ما يحصل من الفتن. وهذا كذلك عمر حذر من هذا الرجل، لأن البدعة تكون أو منشأها صغير مختلط حق بفتنة ثم تكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 424 في المجلد الثامن، قال وأول ما تكون البدع شبرا شبرا، قال ثم تكثر في الأتباع، ثم تكثر في الأتباع حتى تكون أذرعا وأميالا وفراسخ وفراسخ. ومن عاش ولعو في هذه الدعوة سيرى، يرى من خرج من السنة كيف تكون البداية فتنة صغيرة فتنة صغيرة ثم تكبر ثم تكبر إلى أن يحصل لصاحبها الردى، الردى إن لم يخرج من الإسلام والعياذ بالله. فهذا عمر بن الخطاب حذر، حذر من صبيغ ونفاه، ونفاه إلى البصرة، ومنع أحد أن يجالسه حتى تاب وحسنت توبته، وحسنت توبته. فالحذر كل الحذر من التفرق في الدين والتشرذم فيه، فإن هذا سبيل الهلاك والعياذ بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج الإمام الدارمي في سننه عن السائب بن يزيد أو قال بينما نحن في الكوفة في مسجد بني حنيفة إذ اجتمع أناس يسبحون الله بالحصى، يسبحون الله بالحصى، معهم كل مجموعة حصى يسبحون الله، فيقول لهم قائل سبحوا الله 100 بالحصى. وحديث حديث جويرية أنها كانت تسبح بالحصى، بالحصى حديث ضعيف ضعيف. فكان يقول هذا الرجل لأصحابه سبحوا الله 100 فيسبحون بالحصى 100 100. فرآهم أبو موسى الأشعري فانطلق إلى أمير الكوفة عبد الله بن مسعود في صلاة الفجر، فجاء ولم يخرج من الماء من بيته فانتظره. فلما خرج قال يا أمير يا أمير لقد رأيت في مسجد بني حنيفة أناس ولم أرى إلا خيرا. قال ما الذي رأيتها؟ قال رأيت أناسا يجتمعون حلقات يسبحون بالحصى بالحصى يسبحون بالحصى. فقال له عبد الله بن مسعود أفلا نهيتهم؟ قال انتظرت أمرك. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فأنا ضامن لهم ألا يذهب من حسناتهم شيئا. فجاء لهم عبد الله بن مسعود وهم في المسجد حلقات على هذه الحال، فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع الهلكة فيكم، هذه هؤلاء صحابة رسول الله متوافرون فيكم متوافرون فيكم، وهذه ثياب رسول الله ما قد بليت ولا آنيته قد كسرت قد كسرت، إما أنكم أهدى من رسول الله أو من محمد صلى الله عليه وسلم أو من ملة محمد، أنكم أهدى من ملة محمد، أو إنكم مفتتحون باب ضلالة، باب ضلالة أنتم ستفتتحون بالتسبيح بالحصى حصى فقط باب ضلالة. فقالوا يا أمير أردنا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد، لا كم من مريد يريد الخير لا يدركه، لا يدركه لسوء قصده، لسوء قصده أو لعدم توفقه للسير على كتاب الله وسنة رسوله. قال الراوي، قال الراوي: فرأيت عامة أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى يقاتلون المسلمين مع الخوارج في معركة النهروان. انظر، انظر، بداية البدعة تسبيح بحصى، وانتهت بالخروج وقتال المسلمين، وقتال المسلمين. هذا الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد حينما جاءت فتنة خلق القرآن، خلق القرآن، أن كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق، وناظر حتى انتهت الفتنة، فجاء الحسين ابن علي الكرابيسي، وكان من علماء السنة، من علماء السنة، فقال: لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا اللفظ مبتدع، إنما نقول الكلام كلام الباري واللفظ لفظ القاري، فكلامنا مشتمل على كلام الله وأفعالنا مخلوقة، وأفعالنا مخلوقة، فلا يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، كل هذا يجتنب، لم يتكلم به السلف، فكان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فبدعه الإمام أحمد على هذه اللفظة، وقام معه علماء أهل السنة حتى نبذوه وبدعوه، وصار من أهل البدع، وصار من أهل البدع. هذا سلفنا الصالح، ساروا على هذه الطريقة. الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، جاءه رجل في المسجد النبوي فقال: يا أبا عبد الله، الإمام مالك بن أنس، أريد أن أحرم للحج والعمرة من المسجد. قال له، قال له مالك: لا تفعل، لا تفعل، احرم للعمرة من الميقات. قال: يا إمام، هي خطوات زدتها، خطوات زدتها، زدتها فقط. قال: إنما أخشى عليك الفتنة، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب أليم. فمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فكان السلف، فكان السلف يعون هذا، فيعون هذا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. فالسير على سنة على سنة رسول الله وعلى فهم السلف، فهم السلف الصالح، هو النجاة للعبد إن أراد لنفسه الخير، الخير. وهكذا كل فترة وتأتي بدعة، وأهل السنة والجماعة يقومون لا يقومون لها، فيحذرون منها حتى تنتهي. جاءت أيام شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله فتنة الجمعيات، فتنة الجمعيات، وكان كنا نسمعه يقول: حزبية، حزبية، وهم يقولون أصحاب الجمعيات. ما الذي عملنا؟ إنما عندنا جمعية نجمع التبرعات فنعطيها الفقراء والمساكين ونبني بها المساجد. هل هناك شيء في هذا؟ هل هناك شيء في هذا؟ أننا نجمع التبرعات ونعطيها الفقراء والمساكين، هي بدعة، لأن رسول الله ما عمل بها، ما عمل رسول الله صندوق ولا جمعية الأغنياء يتصدقون على الفقراء. فإن في عهد رسول الله كان الفقراء موجودون، موجودين، أصحاب الصفة والأغنياء كانوا متوافرين، مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان، ولم يأمرهم رسول الله أن يعملوا هذا، بل كان رسول الله يحث الناس على التصدق للفقراء مباشرة، فكانوا يقولون: ما الذي صنعنا؟ ويحذر، ويقولون لشيخنا مقبل: الحق بنا فالقافلة تسير. فحذر منهم شيخنا مقبل. واليوم أصحاب الجمعيات رؤوس الخوارج، أصحاب الجمعيات رؤوس الخوارج، ومع كبار أهل البدع بدعة صغيرة بدأت وانتهت بأمور عظيمة. جاء أيام شيخنا يحيى حفظه الله، وجاءت الفتن مثل فتنة أبي الحسن صالح البكري، أصحاب الإبانة، وكان شيخنا يحيى حفظه الله يحذر منهم، منهم، ويقول: حزبية، تحزبوا علينا، تحزبوا علينا. وصار أمرهم إلى ما صار إلى ما صار. فعلماء أهل السنة يحذرون من البدع والتفرق في الدين على ممر الأزمان إلى أن يلقوا الله عز وجل. فسر يا مسلم وسيا رعاك الله على الكتاب والسنة، عليك بالعتيق كما قال عبد الله بن مسعود، عليك بالعتيق بالقديم، وقال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال الأوزاعي رحمه الله عليه رحمة الله عليه عليك بآثار من سلف بمن سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول بالقول. فالسير على دين الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاة لنا من هذه الفتن ومن هذه الحزبيات ومن هذا التفرق الذي أصاب الأمة. نختم هذه الخطبة بحديث أبي هريرة ومالك، حديث أبي هريرة وعدة من الصحابة قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة فرقة، وستفترق هذه الأمة إخبارا وليس إقرارا، إخبار وليس إقرار. قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، مستحقة للنار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية الترمذي ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فمن أراد النجاة والخير لنفسه عليه السير على ما كان عليه سلف الأمة. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول تميز عن أهل البدع، والعلامة الألباني كان يكثر من قول تصفية وتربية، تصفية وتربية. فيا من تدعو إلى الله ومعك طلبة، حسن طلبتك بالذبي الحذر من البدع ومن أهل البدع، فإن لم تحصنهم فسيتخطفهم أهل الأهواء عليك، لأن ما عندهم تحصن وتحذير من أهل الأهواء، فسيأخذونهم ويتفرقون بهم ويأخذونهم من بين يديك ويكونون أعداء لك أعداء لك. فهذا ديننا، هذا ديننا، تربية وتصفية والسير على ما كان عليه سلف الأمة والحذر، كل الحذر من التفرق في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان حينما حذره من التفرق، قال يا رسول الله فإن أدركني ذاك الزمان، قال عليك بإمام المسلمين وجماعتهم. فقلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال اعتزل تلك الفرق كلها حتى يأتيك الموت، أو ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فاعتزل كل هذه الفرق وكل هذا كل هذه الأحزاب حتى تلقى الله وأنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ومن يطع الله، توحيد، ومن يطع الله والرسول اتباع كتاب وسنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا من أردت مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصحابة، طريقها الإخلاص والمتابعة. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.